خلافا لبني اسد، فانه هذا الباب كله عندهم على وزن ماذا؟ سعلانه، سكران سكرانه، وغضبان غضبانه، وندم، وماذا ايضا كذلك؟ وزعلان زعلانه الى اخر ذلك. فكله عندهم هذا الوزن على وزن مؤنث على وزن ماذا؟ فعلانه، فيصرفونه. هؤلاء بنو اسد يصرفون هذا الباب، وهو سهل علينا، لكن المشهور هذا هو ان المؤنث حقه على وزن ماذا؟ فعلانه. اما الذي يستعمل في لغتنا في كلام الجميع اظن الله اعلم انه في عطشان يقول المراه ايش؟ عطشانه، وفي سكران امراه سكرانه، واضح؟ وفي ايضا كذلك ايش؟ غضبان امراه غضبانه. لكن الصحيح المشهور وهذا خلاف لغه بني اسد ان غضبان المراه يقال لها ايش؟ غضبه، وسكران سكره الى اخر ذلك، خلافا لبني اسد. نكمل هذا بس فقط. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانه نحو سكران، فان مؤنثه سكره، ونحو ندمان منصرف، منصرفا او منصرف قال، ونحو ندمان منصرف، لأن مؤنثه ندمانة إن كان من المنادمة. أما إذا كان من الندم، والمراد بالمنادمة هي المجالسة على إيش؟ على الشراب، المجالسة على الشراب. فإذا كان من المنادمة وهي الجلوس على جلسة الشراب فيكون ماذا؟ منصرفا. أما إذا كان من الندم يكون ممنوعا إيش؟ من الصرف، لأن المؤنث سيكون إيش؟ إذا كان من الندم يا أخوانه تحصل على ما فات، فإن مؤنثه سيكون على وزن ندمة، فتقول امرأة ندمة، تقول امرأة ماذا؟ نجمة. أما إذا كان من المنادمة وهو الجلوس على الشراب يكون منصرفا. اتضح لكم لازم الأدمان فيه تفصيل، فلذلك قيد هنا المؤلف إن كان من المنادمة وهو الجلوس على إيش؟ على الشراب. أما إذا كان من الندم فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن المؤلف سيكون على وزن إيش؟ فعلى، فتقول امرأة ندمة. قال رحمه الله تعالى: فإن مؤنثه سكرى، ونحو ندمان منصرف، لأن مؤنثه ندمان إن كان من المنادمة إلى آخر ذلك. لقي يقول كان وقت إلى هنا إن شاء الله. جزا الله أخانا أبي بلال الحضرمي خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه. والآن تستمعون إلى درس من دروسه المتتابعة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك فيه. ضعيف عدم اعتباره قطان لو نفس التفصيل فيه، إن اعتبرت ضعيف صرفته يعني منعته، وإن لم صرفته. أخي العجمة تمنع الصرف مع ماذا يا أخي؟ العجمة نعم أحسنت، تمنع الصرف مع العلمية. ماذا يشترط فيها؟ أن يكون الاسم علما عند الأعاجم، هكذا وضعوه علما عندهم، ثم نحن نقلناه إلينا كذلك، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإذا كان ثلاثيا صرف، مثل نوح ولوط. أحسنت. عندك أهانة، كيف تعرف أعجمية الكلمة؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة أعجمية؟ هناك ضوابط وضعها العلماء. حضرت أنت يا هاتي، كيف تعرف عجمية الكلمة؟ لا لا ما هو هذا، هناك علامات تعرف بها. صالح بنص إمام، بنص إمام علامة باسم يعتمد من السمع، تعرفك ما يمكن نحن ما نفرق بين العجمية وبين العربي. قل بنقل إمام ينص أن هذه الكلمة عجمية، فنحن بعده. ثاني احسنت، رجع الاوزان العربية مثل ابريسن، كيف اجتماع بعض الاحرف فيها لا تجتمع الكلمات العربية، مثل اجتماع ماذا؟ الجيم والصاد، صح؟ صولجان، وماذا؟ والذال والسين، ساذج والساد. زد عادة هات عند غيرك، عندما هذا الجيم والقاف من جنيق، بقي شيء ازاي؟ او نون بعدها راء، نون بعدها راء مباشره نرجس، او دال بعدها زاي مثل مهندس، ويجوز ايضا ايش قلب الزايتين وتقول ايش مهندس. الجيم والقاف كيف تشرك؟ الجيم والقاف سكرجة. لا هذا مو سكرجة، مو سكرجة الكلمة، الكلمة فرجة هكذا بهمزة يا أخوان، كما في الأشموني موجودة هنا صحيح، لكن في الأشموني الكلمة فرجة هكذا بضم الكاف وتشديد الراء مضمومة. كيف ستنطق يا أخوان؟ ضم الكاف وتشديد الراء مضمومة، فرجة فرجة، نعم هكذا في الأشموني. طبقها الصبان الذي يريد يصلح يصلح. تقول في الأشموني عند قوله عند قوله هذه سكرجة كما موجودة عندنا، تقول في الأشموني أسكرجة أسكرجة. كيف تنطق يا أخوان هذه صعبة؟ أسكرجة أسكرجة. تقول في الأشموني أنهم أسكرجة هكذا، قال بعضهم بسكون السين، قال هذا كلام الصبان، في الأشموني أذكر رجة، قال الصبان قال بعضهم بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة، قال بعضهم بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة وضم الراء المشددة سكون السين ضم الكاف وضم الراء المشددة. اسم لوعاء مخصوص، اسم لوعاء مخصوص. صبان الثاني 58 أو الثالث، ثالث 58 أو 200. أي نعم صبان على شمول، على شمول إذا كرعت كرجة بالهمزة، أما هنا عندنا لعلها سقطت بالهمزة ما هو بعيد، وما أكثر التصحيح الفاتح والسلط. ما هي هذه حروف الشيخ العربي؟ اسمع اسمع اسمع، لعل الهمزة هنا سقطت يا أخوان. طيب عندك يا أخي إيراد من يجيب عليه؟ إيراد من يجيب عليه؟ تقدم معنا أن جور اسم أعجمي المؤنث صح، ممنوع من الصرف وهو ثلاثي ساكن الوسط، والآن معنا نوح هنا ولوط غير منصرف مع أنه ثلاثي ساكن الوسط، كيف تجيب على هذا؟ قال يشترط في العجم أن تكون رباعي أكثر من ثلاثة أحرف، إذا كانت ثلاثية صرفت، وهناك جور ثلاثية ومنعت من الصرف. ذاك أزهر وجهور مسمى به علم المؤنث سمران ونوح سمرجل. لماذا هذا ممنوع؟ جهور ممنوع من الصرف مع أنه ثلاثي، ونوح منصرف مع أنه ثلاثي. لا لا ما في شهات يا أخي، لا أبدا. هذا ما هذا يعني المنع لجور الثاني، أما هذا الاسم هو اسم وكيف اسمه هذاك اسم وانا ايه هات يا عمر، هات لا عمر قد حضر معنا الغطر وضم عندك فائدة من زمان اولا بحب، هات يلا بسم الله اضم لك تجيب. لا كلها اعجمية، نوح اعجمية وجور اما السماع كل الدنيا سماع، ما في عندنا ضابط. اذا هات يا اخي، يا اخي كلها اعلام، نوح اسم جنس جور علم على مهنة على بلد قال بفارس، بلد اسم بلد بفارس، من هو الذي اسم مهنة؟ وهذا ولو نقول يا أخوان الجواب أن هناك التأنيث أو أن العجمة هناك تقوت بالتأنيث في ذات المتقدم جور، أن العجمة العجمة ما تكفي وحدها هناك، لكن تقوت بماذا؟ بالتأنيث، فمنعت جور من ماذا؟ من الصرف. واضح يا أخوان الجواب؟ هناك في التأنيث جور أو في المتقدم هذاك جور، نقول العجمة تقوت بماذا؟ بالتأنيث، بخلاف إيش؟ نوح ما فيه إلا عجمة واحدة فقط، ما فيه إلا عجمة، هل تقوت بعلة أخرى؟ ما تقوت. واضح إن شاء الله. هكذا أجاب الصبان، ما أجابه هكذا، أجابه هكذا التأنيث وجلس تدوك. هذا أكسو يا أخوان الذي يريد أكسو يكسو عند نوح هنا، عند نوح ونوح. تقول لو قال قائل لماذا منعت جور؟ تكتب لي راد هذا إن شاء الله سهل،